أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان. هذه الأخوة إذا يحتاجون إحنا بحث الأمس نحو الإجمال نشير إلى ونطبقها بسرعة، إذا لا واضح بحث الأمس نتجاوز. فيما يرتبط بعبارة الأمس عندما قال: وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوقت. هنا بعض الإخوة ذكروا أن جعل يعني صاحب الذكرى، إلا أن الأمر ليس كذلك، كما ذكرنا بالأمس أن جعل هو صاحب جامع المقاصد رحمة الله عليه. بقرينة هذه وجعل يعني الشيخ يقول قال الشيخ، يعني العبارة هالشكل يقول: قال الشيخ الأنصاري جعل المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد جعل منشأ التردد ماذا؟ تغليب الإشارة أو الوقت. القرينة على ذلك ما هي؟ أنه بعد أن ذكر، أرجع سطرين أو ثلاثة إلى قبل، قال ثم قال. شوف إذا الشيخ يقول ثم قال، ثم يقول ماذا؟ وجعل. ثم قال يعني قال المحقق جامع المقاصد، وجعل يعني ثم جعل المحقق جامع المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد ذلك. إذن على أي لفظ على هذا يتضح بأن جعل مو صاحب الذكرى جعل، وإنما المحقق صاحب جامع المقاصد هو الجاعل منشأ التردد أنه في الصحة والفساد هو تغليب الإشارة أو تغليب الوارث. إذا اتضح هذا نحو الإجمال، صاحب جامع المقاصد قال بأنه إذا باع الإنسان لبنا ممزوجا بالماء، يعني باع شيئا ممزوجا بما يخفى، لأنه ذكر ماذا؟ ذكر في الغش بما يخفى. إذن هذا المثال ذكره في أي مورد؟ ذكره في الغش بما يخفى. ذكر ماذا؟ قال بأنه يوجد وجهان، وجه للصحة ووجه للفساد. لماذا؟ لما ذكرناه من الدليلين بالأمس، من أنه وجه الصحة عين مملوكة مترولة ينتفع بها وفقد منها شرطه دليل الصحة، وما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع دليل الفساد والبطلان. ثم نظر لذلك، مثل له بمن اقتدى بإنسان للجماعة باعتقاد أنه زيد ثم بان أنه عمرو مثلا، أو باع فرسا بعنوان أنه فرس ثم تبين أنه مثلا حمار وليس بفرس أو أي حيوان آخر، ثم قال هذا مثل ذاك. هذا هو كلام المحقق جامع المقاصد رحمه صاحب جامع المقاصد. الشيخ أشكل على هذا الكلام بإشكالات متعددة. الإشكال الأول، قال ما ذكره من وجهي الصحة والفساد، يعني من الدليلين للصحة والفساد، هذا لا يختص بالعيب بما يخفى، يشمل العيب بما لا يخفى، لأنه صاحب جامع المقاصد قال ذكر في الغش بما يخفى. الشيخ يقول ما ذكرته من الدليلين للصحة والفساد كما هو جار في العيب الذي هو خفي، جار في العيب الذي لا يخفى، فتخصيصه بما يخفى لا وجه له. هذا أول شيء واضح. هذا ثاني، ربط صاحب جامع المقاصد الوجهين من الصحة والفساد بتغليب الإشارة أو بتغليب الوقت. قال إن غلبنا جانب الوقت فهو البطلان، وإن غلبنا جانب الإشارة فهو ماذا؟ فهو الضحى. إذن الوجهان الدليلان اللذان ذكرا للضحى والفتاة منشأهما ماذا؟ منشأهما أن الذي وقع عليه العاقب هو الوصف والعنوان، أو الذي وقع عليه العاقب هو الإشارة والمشار إليه. فما قلناه هنا نقوله هناك. واضح هذا عندك؟ هذا التوضح. الشيخ أشكل على هذا الرابط بين المسألتين. قال ماذا؟ قال بأنه، التفتوا جيدا الآن، قال بأنه متى يكون للصحة والفساد ارتباط بالتردد في أنه الوصف أو الإشارة؟ إذا قلنا أن الوصف يراد منه الوصف الصحيح، يعني إذا قلنا أن الوصف المأخوذ عنوانا في المبيع أريد منه الوصف الصحيح، لا بد ترتب بعد أنتم في الأصول أن الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. يعني عندما يقول بعتك عبدا أو اشتريت منك عبدا، هذا عبدا موضوع للعبد الصحيح ليس فيه نقص أو غير، أو موضوع للأعم من الصحيح والمعني. الشيخ ماذا يقول؟ يقول الربط الصحة والفساد بتغييب الإشارة والوصف مبني على أن هذا من الوصف الصحيح لا الأعم من الصحيح والفاسد، وإلا لو كان المراد من الوصف الأعم من الصحيح والفاسد إذا لا معنى لوصف المسألتين إحداهما بالأخرى. فهذا هو الإشكال الثاني. واضح المطلب؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ، قال بناء على ما ذكرت لا بد ان تلتزم بالبطلان لانه تردد بين الصحة والفساد. لماذا؟ التفتوا الى عبارة صاحب جامع المقاصد. ماذا قال؟ التفتوا اقرأها مرة اخرى. ثم ان في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له، اي بالغش بما يخفى، بمزج اللبن بالماء ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها، من حيث أن المحرم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها وجه الصحة، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن. وقلنا أن المراد من اللبن ما هو؟ الصحيح. أن المقصود بالبيع هو ماذا؟ هو اللبن، والجاري عليه العقد هو ماذا؟ هو المشوق. ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع لا معنى للترديد، وإنما يكون دليلا للبطلان ودليلا للفساد. أنت إذا قلت أن المقصود هو اللبن غير المشوق، والذي أعطي من قبل البائع للمشتري هو المشوق، فهذا يكون في دليل الفساد أو في دليل الصحة. يدخل في دليل الفساد لأن المقصود هو اللبن، والمفروض أن المراد من اللبن هو ماذا؟ هو الصحيح. فما وقع عليه العاقد لم يقصد، وما قصد وهو اللبن الصحيح لم يقع عليه العاقد، فإذا منشأ من الفساد فلا معنى للترديد فيه وجهان، الصحة أو الفساد. هذه هي الإشكالات الثلاثة التي ترد على عبارتي أو على كلامي المحقق صاحب جامع المقاصد. الآن أقرأ العبارات بسرعة بعد تطبيقها، احنا طبقناها الآن ولكنه بالتوضيح. قال خذ العبارة قرأناها بالآن. وما ذكره من هنا الاخوة لجوا هذا المطر، وما ذكره يعني بعد انتهى، بعد انتهى وما ذكره يعني ما ذكره صاحب جامع المقاصد، وما ذكره من وجهي الصحة والفساد، هذا جار في مطلق العيب ولا اختصاص له بالعيب الذي يخفى كما ذكر المحقق الثاني. هذا الاشكال الاول، لان المقصود يعني في مطلق العيب، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العاقد هو المعيب، فإذا تخصيصه بالعيب الذي يخفى لا وجه له، بل هو في مطلق العيب. إشكال ثالث، وجعله، هذا وجعله ماذا؟ جعل المحقق الثاني وجعل صاحب الذكرى، لأن جعل قلنا منه جعل صاحب جامع المقاصد، إذا وجعله منه أيضا صاحب جامع المقاصد للذكرى كما في دار الحراشي. وجعله من باب تعارض الإشارة والفصل. طبعا هذا الضمير وجعله هناك اختلاف بين المحشين، بعض يقول ان الضمير يعود على التردد، يعني انه ومنشأ التردد وجعله، يعني جعله مترددا من هذا الباب، وجعله يعني جعل مسجل بني بالماء. يمكن ان يعود على هذا ويمكن ان يكون عائدا على ذلك، ولكن الامر لا يفرق سواء او هذا على ذلك، يعني سواء اريد منشأ التردد او اريد مسجل بني بالماء. وجعله من باب تعارض الإشارة والفاق والوقت، طبعا الأقرب أنه جعل الترددة. لماذا؟ وجعله من باب تعارض الإشارة والفاق. بالأمثل أيش قرأته؟ وما ذكره أقوى بلي أنا وجعل هذه الفوق قرأته وجعله. وجعله وما ذكره، وجعله بهذيك الاولى ما ذكره، والثانية ما جعله اشارة الى عبارته التي تقدمت، ما هي؟ وجعل منشأ التردد. وقال وجعل منشأ، وجعل منشأ التردد تغليب الاشارة، او وجعل منشأ التردد تغليب الاشارة او الواقع. هنا يقول ما جعله، من ما جعل، من جعله؟ صاحب جامع المقاصد مو صاحب التكرار. بلي جعله، ما وجعله، شوفوا وما ذكره وجعله. لا مو هالشكل، مو هالشكل، مو هالشكل. بالعارض قلنا بعد قبل ما تجون جنابكم قلنا ثم ذات عندما قال لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوقت. هذه وجعل، مو جعل جامع صاحب المقام. الشيخ بيقول شيخ الأنصاري بيقول جعل صاحب جامع المقاصد منشأ التردد تغليب الوقت او الاشارة. اسمحوا لي شو الكتب هذه وجعله، هذه ما هو جعل منشأ التردد تغليب الاشارة، هذه وجعل من جعله، جعل صاحب جامع المقاصد دي يكون جعله، لو الشيخ الانصاري دي يكون جعله. لا الذي يقول جعله هو الشيخ الانصاري، يعني الشيخ الانصاري. اسمحوا لي مولانا، اسمحوا لي اقول حتى يوضحوا للاخوه احمد، لا يفعل ان كل له وجه نظر، ولكن هنا نريد ان نرى ان هذه وجعل منشأ التردد، هذه وجعل من الجاعل؟ المحقق الثاني هو الجاعل، او الشيخ يقول المحقق الثاني جعله الثاني بقرينة ماذا؟ بقرينة انه ثم قال قبل هالسطر الشيخ الانصاري يقول ثم قال صاحب جامع المقاصد في الذكرى ثم ماذا؟ وجعل. واضح هذا المطلب؟ فاذا هذه وجعل، اذا وجعله من باب، طبعا في نظر هذه وجعله مو وجعله، حتى ما ادري انتم الاخوه اللي قرأوها وجعله ليش؟ جعله بلي. السلام عليكم ورحمه الله. انتم ليه تقولون وجعله؟ لا وجعله، اتصورت انه انتم تقولون تشيعكم مكتوب. وما ذكره ثم اعتراف ثاني، هذه الجملة مبتدئة، المصدر مبتدئ. وجعله من باب تعارض الإشارة والواقع مبنيا على ماذا؟ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، يعني إرادة الصحيح من الواقع، يعني أنه عندما قال بعتك العبد، يعني بعتك العبد الصحيح. عندما قال بعتك هذا اللبن، يعني بعتك اللبن الحقيقي لا المشوب. إذا قلنا أن اللفظ عندما يستعمل يراد منه الصحيح، الارتباط بين المسألتين قائم، يعني أن دليلي الصحة والفساد مرتبط بماذا؟ بتغليب الإشارة والوصف، بتغليب الإشارة والوصف. أما إذا لم نقل أن المراد من الوصف هو الصحيح، فلا ارتباط بين وجهي الصحة والفساد وبين تغليب الإشارة أول، وحتى لو غلبنا الوقت. أنتم ماذا تقولون؟ إذا غلبنا الوقت يكون باطلا أو صحيحا؟ يكون باطلا. وهالشكل وهذا إذا أريد من الوقت الصحيح، إذا قلنا أن المراد من الوقت الأعم من الصحيح، أن يكون المعاملة صحيحة ويكون فيها شرط ويكون فيها خيار وهو خيار العين. إذا متى يكون الصحة والفساد مرتبطة بتغليب الإشارة أو الوقت؟ إذا أريد من الوقت العنوان الصحيح. اما اذا اريد الاهم فلا ارتباط بين الصحة والفساد وبين تغليب الاشارة او الواو. لا غطى هذا المطلب. قال مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع فيتفرع عليه ماذا؟ فيكون قوله بعتك هذا العبد كما لو صرح وقال بعتك هذا العبد الصحيح. فقول فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كون العبد أعمى من قبيل ماذا؟ من قبيل بعتك هذا البصير، لأن المفروض هو الصحيح. المراد مو من البصير هنا الأعمى كما ذكرت بعض الحواشي. أنا ذن الحواشي بأسوار أغلبها معني وقت أشوفه، فالإخوة ما في ذهنهم الحواشي اللي يطالعوها فيمكن أن يصير خلط. راجعت بعض الحواشي يقول أن البصير مراد هنا يعني الأعمى، لا، البصير هنا في مقابل الأعمى، مو البصير الذي هو الأعمى. بمنزلة قوله بعثك هذا البصير. الشيخ يقول الإشكال الثاني، من هنا يبدأ الإشكال الثاني من الشيخ على صاحب جامع المقاصد، يقول وأنت خبير بأن الأمر بأنه ليس الأمر كذلك، يعني أن وقت العنوان عندما يغلق لا يراد منه الصحيح بل يراد منه الأعم من الصحيح والفاسد، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك، كما أنه في باب العبادات أنتم عندما تقولون صلاة هل مراد الصلاة الصحيحة تحت الموجود في الصحيحة والأعم؟ تقولون لا، الأعم، فلهذا يكون مقتلا، تقول صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، بيع صحيح وبيع فاسد، وأنه ليس ببيع بل هو بيع. وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك كما سيجيء إن شاء الله في باب البيع، ونقول بأنه في باب البيع في خيار العين، ونقول هناك في خيار العيب ان المبيع المعيب بيع الا انه فيه خياره. بل وصف الصحة، اذا لم يكن وصف الصحة مؤولا للبيع اذا ما هو؟ يقول وصف وشرط، ان وجد هذا الوصف والشرط فالبيع صحيح ولا خيار فيه، وان لم يوجد فالبيع متحقق ولا فيه الخيار، لا انه فاسد ولم يتحقق هناك بيع. فالوصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للبيع، يعني وصف الصحة ليس من مقومات البيع بحيث انه اذا فقد هذا الوصف بطل البيع وفسد البيع، ليس الامر كذلك. وعدم كونه مقوما للبيع كما يشهد به العرف والشرع، اما العرف واضح فانه اذا فقد وصف الصحة لا يقال ان البيع فاسد، وانما يقال انه هناك خيار للمشتري. وأما الشرع فلما سيجيء في خيار العيب من أن الشرع أيضا يقول يوجد خيار لا أن البيع فاسد. ثم أبو الإشكال الثاني، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح كما جنابك قلت، ماذا قلت؟ من أن المقصود بالبيع واللبن والجاري عليه العقد والنشو. الآن نقول إشارة، المقصود هو الإشارة مو الوصف. ما هو المقصود الأولي للمشتري؟ اللبن والمشو. اللبن بين المقصود الأولي حتى لو فرضنا المشار إليه، المقصود الأولي ما هو؟ اللبن. فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا بد أن تحكم بالبطلان لا أن حكم بين الصحة والفساد. حتى مع الإشارة. حتى مع الإشارة هذا. يقول أنت بعد أن قلت مع من ان المقصود في البيع هو اللبن والذي وقع عليه العقد هذا هو المشوب، فاذا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، اذا لا بد من الالتزام بالبطلان ولا معنى للترديد بين الصحة والبطلان. يقول ثم تنزلنا عن كل ما تقدم الاشكال الاول والثاني معا وخصوصا الثاني. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار اليه يعني الوقت هو الصحيح، عفوا المشار اليه يعني الاشارة، هو الصحيح لم يكن اشكال في تقديم العنوان على الاشارة بعدما فرض. من فرض؟ جامع المقاصد. ماذا فرض؟ بعدما فرض ان المقصود في البيع هو اللبن، هي عبارة صاحب جامع المقاصد، والجاري عليه العقد هو المشوف، لان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ومن الواضح ان هذا اوضح مطابيق الفساد، اذا لا معنى للتمييز بين الصحة والفساد. ولذا ثم ينظر الشيخ قدس سره يقول: ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما اذا تبين احد العوضين معيبا اي من غير الجنس. واما التردد الى هنا بالامس بيناه، وهذا كان توضيح لما بالامس. واما التردد فان قال قائل هنا يوجد توهم، فان قلت انه اذا كان مقصود البائع هو العنوان فنحكم ماذا؟ وتبين ان المصداق غير العنوان، نحكم ماذا؟ بالبطلان. واذا كان مقصود البائع هو المصداق واعتقد ان هذا العنوان ينطبق فنحكم ماذا؟ بالصحة. اذا لا معنى بالتردد بينهم، اذا كان مقصوده العنوان فالبطلان، واذا كان مقصوده الاشارة فالصحة. اذا نرجع الى نية البائع والى ما اتفق عليه وما وقع عليه العقد خارجا، هل هو العنوان او هو الاشارة؟ فان كان العنوان فالبطلان، وان كان الاشارة فالصحة. اذا لا معنى للتردد. ما هو التردد؟ انه اذا ترددنا بين الاشارة والوصف هل نغلب جانب الاشارة او نغلب جانب الوصف؟ الجواب الشيخ يقول بانه منشأ التردد هو اننا الان لا نبحث في ان البائع او المشتري ما كان قصده وما وقع عليه العاقد، نريد ان نرى ان اللفظ بما هو لفظ هل يدل على الاشارة او يدل على العنوان. اللفظ عندما قال المشتري اشتريت العقد وقال البائع بعت العقد، هنا العقد يراد منه المشار اليه حتى لو كان اعمى، او العقد يراد منه ماذا؟ الوصف. طبعا قال كله مبني على ماذا؟ مبني على ان يراد من الوصف الصحيح حتى نحكم بالبطلان. فاذا اذا قال وشككنا ولا نعلم انه اراد هذا او اراد ذاك، عند ذلك نقول بانه هل نغلب هذا الجانب او نغلب ذاك الجانب. قال: واما التردد في مسألة تعارض الاشارة والعنوان فهو من اي جهة؟ فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية. يعني عندما قال بعت العبد او اشتريت العبد، ما هو مقصود البائع والمشتري من هذا اللفظ؟ هل المقصود الإشارة أو المقصود ماذا؟ العنوان. بحسب الدلالة اللفظية فإنها، أي الدلالة اللفظية فإنها مرددة بين كون متعلق القصد، يعني قصد البائع أو المشتري، أو متعلق العقد، لا فرق. أولا وبالذات هو العين الحاضرة، فإذا قصده أولا وبالذات هو المشار إليه في القارئ. لكن تصور أن المشار إليه في القارئ ينطبق عليه ماذا؟ عنوان زيد، ولكنه في الواقع هو من؟ تصور ان هذا الخارج ينطبق عليه عنوان ماذا؟ فرشد، ولكنه تبين هو ماذا؟ ليس بفرس بل هو حمار. فاذا المقصود اولا وبالذات هذه العين الحاضرة، ولكن هو اشتبه تصور ان هذه العين الحاضرة مصداقا للفرس. هو يشتري هذا المصداق الخارجي، هذا العين، ولكن باعتقاد انه مصداق للفرس، الا انه ماذا؟ مصداق للحمار بارثة. اذا كان هذا المقصود الاولي فالمعاملة صحيحة، ولكن اذا كان مقصوده الاولي ذاك العنوان الذي ذكره في العقد، يعني عندما قال فرس هو يريد هذا العنوان واعتقد ان هذا الخارج مصداق له في هذا الشرع، والا هو يريد العنوان وما ينطبق عليه حقيقة في الخارج. فإذا تبين أنه ليس فرصا لا يريده فيكون محكوما بالبطلان. قال: فإنها، أي الدلالة اللفظية، مرددة بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة، ويكون اتصاف هذه العين بهذا الوصف بالعنوان مبنيا على الاعتقاد. يتصور ان هذا المصداق ينطبق عليه مفهوم الفرس، ولكنه ينطبق عليه ماذا؟ مفهوم الحيوان الحمار للفرس. بل لا فرق. هذا اذا كان المقصود الاول هذا معناه ان الذي وقع عليه العاقد هو الاشارة. وكون متعلقه متعلق العقد او القصد، وكون متعلقه هو العنوان. اذا كان المتعلق للعاقد والقصد من قبل البائع والمشتري هو العنوان، هو يريد الطرد، ولكنه لما اشار اليه باعتقاد انه مصداق للفرد اشار اليه، والا لو كان يعلم انه ليس لفرد لما اشار اليه لانه ليس مصداقا للفرد. هو العنوان والاشارة اليه اي الى هذا المصداق الخارجي باعتبار حضوره، يعني باعتبار انه حاضر واعتقد انه مصداق لذلك العنوان فاشار اليه، والا لو كان يعلم انه ليس مصداقا لذلك العنوان لما تحقق منه البيع والشراء. هذا فيما يرتبط بذلك. فإذا قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه، وقال هذه ثم قال وأما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرة المقصود بالذات للموجود الخارجي فلا إشكال في المطلق. واضح هذا؟ يقول متى نأتي الى تعارض الاشارة والربط الى الشبهة انه لا نعلم ان المقصود بالذات الاولي هو العنوان او الاشارة، اما اذا علمنا ان المقصود الاولي هو العنوان كما في المقام لان ما وقع عليه العاقد هو اللبن لا اشكال في البطلان. هذا شنو؟ فهو من جهة اشتباه. واما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرة المقصود بالذات للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه فلا يتردد احد في البطلان، فلا معنى للترديد بين وجه الصحة وبين وجه الفساد كما تعلم صاحب جامع المقاصد. وهذا هو الاشكال الثاني. قلت له هنا اتضحت كلمات المحقق صاحب جامع المقاصد. تبقى مثل الأخر وردت في عبارة صاحب الذكرى التي نقلها صاحب جامع المقاصد، قال وفي الذكرى إذا ذكرون قال وفي الذكرى شبه هذا في ذاك من قبيل ما ثم قال وفي الذكرى في باب المقالة، يعني قال صاحب جامع المقاصد وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان أمرا أن في الحكم نظرا. الشيء قد يشعره يقول الآن نحن فيما يرتبط ببيع اللبن وتسليم المشوب أو ببيع الفرس وتسليم الحمار اتضح المطلب. طيب شنو الرابط بين تلك المسألتين وبين مسألة من صلى خلف إنسان بعنوان أنه زيد فظن أنه عم؟ ما العلاقة بين المطلبين؟ أترويه بالتشبيه بعد النظر صاحب الذكرى وجامع المقاصد ايضا يذكر هذا ماذا نظيرا للمسألة التي هي محل الكلام. فاذا وجه الشبه بين المسألتين ما هي؟ المسألة التي ذكرها صاحب جامع المقاصد وهي من باع اللبن مشوبا بالماء، وبين من صلى خلف انسان معتقدا بانه زيد فظن انه عمرو بن خلال. واما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام، قائلا أن يقول منشأ الشبهة من أين؟ التفت جيدا، منشأ الشبهة أين؟ منشأ الشبهة أين؟ انه نحن الشيخ ماذا قال؟ قال بانه متى يقع التعارض بين الوصف وبين الإشارة؟ اذا كانت هناك دلالة لفظية لا نعلم ان هذه الدلالة اللفظية يراد منها الإشارة او يراد منها ماذا؟ الوصف. خب في نية الجماعة نحن نجد عندنا لفظ حتى نعرف انه يراد منه الإشارة اللي يراد منه اللفظ. في نية الجماعة يوجد اقتداء بالشيخ، لا يوجد لفظ حتى يقع تردد بين ان هذا اللفظ يراد منه الاشارة او يراد منه المصر. اذا لا علاقة بين المسألتين. موضع الشبهة واضح؟ موضع الاشكال هذا. انه في محل الكلام نحن قلنا متى يقع الاشتباه في ان المراد الاشارة او ان المراد العنوان، انه اذا كانت هناك دلالة لفظية وهذه الدلالة اللفظية لا نعلم ان المقصود اولا وبالذات هو العنوان او ان المقصود اولا وبالذات هو الاشارة، ولكن في باب الجماعة والاقتداء فلا توجد عندنا دلالة لفظية، توجد عندنا نية، والنية اما يراد منها العنوان واما يراد منها الاشارة، فلا معنى لان يقع الاجتماع بين الاشارة والمراد حتى نغلب هذا او نغلب هذا، فأي ربط بين المسألتين؟ هذه هي الشبهة، اقرأها الشبهة. قال: واما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الاشارة والوصف في الكلام. اشارة والوصف ماذا تعارض؟ في الدلالة اللفظية في الكلام، يعني في الدلالة اللفظية تعارضة ومع عدم الإجمال في النية. في الدلالة اللفظية يمكن أن يكون هناك إجماله أنه لا نعلم أن المراد إشارة أو المراد ماذا الوصف، ولكن النية هل يمكن أن يكون فيها إجمال؟ الناوي يمكن أن يكون في نيته إجمال لا يعلم أنه دواء إشارة لو دواء القف لا يوجد هذا. إذن ما هو وجه الشبه بين من وبين ما ذكره المحقق جامع صاحب جامع المقاصد؟ لأنكم تجدون أن صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني نظر للمقام بمسألة الاقتداء التي ذكرها صاحب الفكرة، فما وجه الشبه بين المسألة؟ بعد أن عرفنا أن هذا القياس قياس مع البارئ، لأن هناك دلالة لفظية يمكن أن يقع الاشتباه أن المقصود بالذات الإشارة أو أن المقصود بالذات الوصف، اما هناك لا توجد دلالة لفظية، لا يوجد كلام حتى يقع الشك ان المقصود الاشارة او ان المقصود هو وانما توجد هنا نية، والنية لا يمكن ان يقع فيها اجمال، النية اما بهذه الصيغة فهي صحيحة واما بهذه الصيغة فهي باطلة. واما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الاشارة والوصف في الكلام مع عدم الاجمال في النية فباعتباري، هذا وجه الشبه. يقول: وجه الشبه ان هذا الناوي حال الصلاة لا اشكال ولا شبهات انه ماذا؟ انه يعلم ان نيته اما الوقت واما الاشارة، اذا كانت الوقت فهو البطلان واذا كانت الاشارة فهو الصحة. لا اذا كان الوقت، اذا كان المقصود بالاول الوقت فهو البطلان، لانه يريد هذا العنوان وهو دين، بنحو اذا لم يكن في الخارج دين لا يريد لا يصلي خلفه، اما اذا كان المراد المشار اليه يعني يصلي خلف هذا الانسان باعتقاد انه زين، ولكن اذا تبين انه ليس بزين ايضا كان يصلي خلفه. يقول: وجه الشبه ان الانسان حال النية لا يقع عنده اجمال، ولكنه بعد ان انتهى من الصلاة يمكن ان يقع عنده هذا الاجمال، لا يعلم انه حين الصلاة نوى هذا او نوى ذاك، حين النية لا يقع اجماله، ولكنه بعد الانتهاء من الصلاة وعلم ان الذي صلى خلفه ليس زيد الذي اعتقده وانما هو شخص اخر، فهناك تشبه مسألتنا. لماذا؟ لانه ايضا نقع في تردد وشبهة انه اساسا هل من باب الوقت او من باب الاشارة، هذا هو وجه الشبه بين مسألتنا وبين مسألة الاقتداء التي ذكرها صاحب الفكرة. قال: فباعتبار عروض الاشتباه لمن؟ للناوي بعد ذلك فيما نوى بعد ان صلى وانتهى من صلاته وجاء وعلم ان الذي صلى خلفه ليس زيدا الذي اعتقده وانما هو شخص اخر، هنا يقع تقع عنده الشبهه ويقع عنده التردد انه نوى بنحو الواق او نوى بنحو الاشاره، وهنا ايضا يقع انه اذا كان بنحو الواق فماذا؟ فالصلاة باطلة، إذا كان بنحو الإشارة فالصلاة ماذا؟ صحيحة. بل إلي أنه يعلم وشوفوا هناك فتح الآخرة عن ما لتأكل فيه أساسا تفترض أنه أيضا كان على نحو الوقت، يعني صلى خلف هذا الإنسان باعتقاد أنه زيد، ولكنه تبين في الواقع أنه عمرو، لو علم أنه عمرو لما صلى، وهشكل هو في صلاة الجماعة فرطها عن صلاة الفرادة ما هي؟ أنه لا تقرأ الحمد والسورة فقط، أكشاها فقط الحمد والسورة أنت لا تقرأ، وأنتم تعلمون أن الحمد والسورة من الأركان فتشملها حديث لا تعق، الصلاة بعد الانتهاء منها انه الان لم يقرأ السورة فلا يكون مشمولا بالإعادة، لان الإعادة تكون من احدى الاركان الخمسة: الوقوع، الطهور، الركوع، السجود والطهارة. هذا قبل، هذه هي الامور الخمسة التي ذكرت ماذا في حديث لا تعاق. فسواء كان على نحو التقييد او على نحو الوصف، سواء كان على نحو الاشارة، لا ثمرة عملية، ولكن نتنبه انه اكو ثمرة عملية. إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه عند الصلاة، عند النية للصلاة خلف هذا الإمام، أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به هذا العنوان معتقدا لحضوره، يعني متصور أن هذا المصداق الحاضر في الخارج هو المصداق الحقيقي لذلك العنوان، معتقدا لحضور ذلك المصداق المعتبر في امام الجماعة، لان امام الجماعة لابد ان يكون حاضرا، لابد ان يشار اليه، والا قد لا نصلي خلف العنوان بما هو عنوان، نصلي خلف المصداق الذي هو مصداق لذلك العنوان، فيكون الامام هو المعنون بذلك العنوان الذي في ذهنه الذي هو زيدون. قد لماذا اشار اليه اذا كان مقصوده هو العنوان؟ قد لماذا يشير اليه؟ يقول باعتبار ان صلاة الجماعة لا يمكن الا بالاشارة الى امام الجماعة، ولا يمكن ان يصلي خلف العنوان بما هو عنوان، لابد ان يصلي خلف المصداق الذي اعتقد انه مصداق واقعي لذلك العنوان. وانما اشار اليه اي ذلك المصداق معنوان معتقدا لحضور المصداق في الخارج. يشتبه على الناوي انه حضر في ذهنه الالوان، او انه حضر في ذهنه الاشارة مثلا، او انه نوى الاقتداء بالحاضر. فاذا الذي نواه ماذا؟ ان يصلي خلف هذا الحاضر، ولكن باعتقاد انه من جيد، بس تبين انه ليس جيد من باب الاشتباه في التطبيق، ولكن هو يصلي خلف هذا باعتقاد انه معتقدا او انه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته. انت شو نعرفه من انا؟ معرفته، كل الكتب معرفته بري. قد يقال ان يقول بانه هذا انه اذا اراد ان يصلي خلف هذا الحاضر اما يعرفه واما لا يعرفه، اذا يعرفه وهذا قلت انتو انه كان يتطور بينه وعمره، اذا لا يعرفه فبأي حق يصلي خلفه؟ فلا بد ان يكون معروفا بالعدالة. وهذا الاشكال ولا نحن عند متى يجوز للانسان ان يصلي خلف انسان اخر؟ لا بد ان يعرف عدالة الانسان الذي يصلي خلفه، حتى لا يعرف اسمه لا يعرف، ولكن لا اقل يعرفه من شخصه انه هذا انسان عادي. خذ نحن اذا قلنا انه يعرفه هذا خلص انه تطور بينه وتبين انه عمرو، اذا لا يعرفه. واذا قلنا انه لا يعرفه اذا كيف صلى خلفه ولم يحرز عدالته؟ لانه كيف يمكن ان يحرز الانسان عدالته شخص لا يعرفه؟ هل يمكن هذا ان يكون محرز العدالة ولكن لا يعرفه؟ وهذا هذا هذا لإحراز معرفته تبقى هذا الاشكال المقدم، تبقى هذا الاشكال المقدم. ما هو؟ وردت في صحيحة ابن ابي يعفور عندما يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام بأنه بما تعرف العدالة، يعني كيف نشخص العدالة، يعني الحضارة تلك الملكة الربانية إلى آخره، ولكن طرق إثباتها ما هي؟ يعني من أين نعرفها؟ نحن ليس في باطنه حتى نعرف أنه توجد تلك الملكة أو لا توجد. العدالة من الأمور التي لا تعرف إلا باللوازم، إلا بظواهرها، وإلا في باطنها لا يمكن معرفتها. لعل الإنسان في الظاهر معروفا بكل شيء ولكن في باطنه هنا ممكن أن يجده، وممكن ذلك، ونحن لسنا مأمورين بالبواطن وإنما مأمورين بالظاهر. ولكن قلت كيف صلى خلفه وهو لا يعرفه؟ يقول يعرفه أنه عرف بالسلف والعطاء بين الناس. الإمام يجيب في تلك الرواية عندما يسأل ابن أبي يعفور سيدي كيف كيف تعرف العدالة؟ قال أن تعرفوه بالسلف والعقاب. قل لعله هو كان بشخص هذا الحاضر معروف بالسلف والعقاب، وكان يتطور أنه ماذا؟ أنه زيد، ولكنه تبين أنه ليس بزيد وإنما هو عمرو، فقعد له. فإذا لا إشكال حتى من هذه الجهة. قال لإحراز معرفته بالعدالة. كيف أحرز معرفته بالعدالة؟ أن تعرفوه بالستر والعقاب. لإحراز معرفته بالعدالة أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد. هل عندكم هالشكل؟ أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار هذا. أيضا يقول لا إشكال، حتى إما بذات الطريق وإما أن هذا تعنون بأنه عادل، هذا الإنسان تعنون بهذا العنوان وهو زيدون، ولكنه هو لم يكن باختياره يريد هذا الذي صلى خلفه وهو عامر، ولكن الذي صلى خلفه ماذا؟ لم صلى خلف إنسان هو عامر، ولكن الذي كان اختياره ماذا؟ هو زيد. اختياره كان أن يصلي خلف زيد، ولكنه هذا الذي تعنون وكان معروفا عنده بالستر والعطاف وبالعدالة تعنون بأنه آخر من غير اختياره، وهذا لا محظور فيه. أو تعنون به أي بهذا العنوان الذي في ذهنه كزيد مثلا بمقتضى الاعتقاد لأنه اعتقد أنه زيد، ولكن من دون اختيار هذا الذي هو في الخارج الذي هو أمره. إلى هنا بل من دون شنو بغي؟ الضمير مؤنث لابد، تعنون بها لابد. يعني لا مقصود لأنه زيد، الزيد الذي عنونه هو في ذهنه بلي. أو تعنى إذا كان العدالة كان ينبغي أن تكون ماذا؟ بها، ولكنه المقصود أو تعنون ماذا؟ هذا الذي صلى خلفه، تعنون هذا بأي عنوان؟ تعنون بذلك العنوان الذي كان في ذهنه وهو عنوان زيد. بلي ما عليكم هذا الحاشش يقول ما عليكم أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد، ولكن من دون اختيار هذا، لأنه هو لم يختره بنفسه، هو لم يختر عمرا، وإنما كان اختياره لزيد، ولكن هذا عمر تعنون في الخارج بعنوان زيد، فهذا لا يؤثر شيئا على العدالة وعلى صحة الصلاة خلف هذا الإنسان. شوفوا أو تعنون به أي بهذا العنوان الذي كان في ذهنه بمقتضى اعتقاده أنه زيد، ولكن هذا الذي تعنون أنه زيد هو كان مختارا له، لم يكن مختارا لأنه عمر، فإذا ليس باختياره تعنون بأنه زيد، بل أنه صلى من خلف من يعتقد أنه زيد، وإذا تبين أنه ليس بزيد. أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار هذا الذي صلى خلفه الذي هو عامر. إلى هنا اتضح لنا بأنه لم يقطع عندنا دليل على الفساد، الأدلة التي أقامها أو الكلام الذي ذكره صاحب جامع المقاصد ناقش فيه الشيخ بهذه المناقشة. فإذن هل المعاملة باطلة وفاسدة؟ المعاملة التي فيها غش؟ إلى هنا لم يبقى عندنا دليل على بطلانها. نعم تثبت الحرمة التكليفية، قبلنا يثبت خيار العيب أو التدليس أو غير ذلك من الخيارات، قبلنا. أما أن تكون المعاملة التي فيها غش فاسدة من الأداب فهذا لم يبقى. إلى هنا عندنا دليل على الفساد. ثم قال ثم إنه قد يستدل على الفساد، إذا المستدل به على الفساد سابقا لا ينقض فيه. ثم إنه قد يستدل يأتي وحب الله رب العالمين.